وآل محمد. خب قلنا الكلام قد مرة يقع في الآثار الشرعية كيف تثبت بالاستصحاب، ومر الكلام عن الآثار غير الشرعية. أما الشرعية انتهينا عنها بالأمس، اليوم يقع الكلام في الآثار غير الشرعية. مثل ما استصحب حياة الولد حتى يثبت نبات لحيته حتى يترتب الاثر الشرعي، وهو ماذا؟ وجوب التصدق. فوجوب التصدق اثر شرعي مترتب علينا على الاثر غير الشرعي، هذا يقال له اصل مثبت. الاصل المثبت ما هو معنى؟ ان الانسان يستصحب شيء حتى يثبت الاثر الغير الشرعي، ومن ثم حتى يثبت بعد ذلك بعد ثبوت الاثر غير الشرعي يثبت الشرعي. اصل المثبت ليس بحجة. ولماذا؟ هذا الذي مرارا وتكرارا نسمع الاصل المثبت غير حجة. هنا وجهه، وجهه هذا انه انت لما تستصحب حياة الولد تريد فقط ان تثبت نمو اللحية، يعني فقط اللازم العقل تريد تثبته من دون اللازم الشرعي، او انك تريد اثبات نبات اللحية وشنو هو وجوب التصدق يعني الاثر الشرعي، لا فقط اريد اثبات الاثر العقلي بل العقلي والشرعي، يا هو مقصودة فقط العقلي يعني غير الشرع يقول، او المقصود فقط اثبات، او المقصود اثبات العقل يشعر معه، وكلاهما باطل. اما اذا كان مقصودك فقط تريد تثبت نبات اللحية فيرد عليه ان نبات اللحية امر اجنبي عن الشارع لا يرتبط بالشارع، فلا معنى لأن الشارع يقول لك أعبدك بالاستصحاب حتى ماذا؟ حتى يثبت ماذا؟ نبات اللحية. ونبات اللحية ما يرتبط بالشارع، فإذا لا يرتبط بالشارع التعبد تعبد الشارع بشيء لا يرتبط بالشارع هذا أمر له، هذا واضح هذا. وأما الاحتمال الثاني يجب إذا كان المقصود إثبات نبات اللحية لكن لا فقط، إذا مقصودي إثبات نبات اللحية فقط يقول هذا له الشارع ما يمكن يعبدني بنبات اللحية فقط، أي أثر لذلك ما يرتبط بالشارع. أما لو أنا هكذا أقول الشارع يعبدني بنبات اللحية لكن مع حتى يترتب ماذا بعد نبات اللحية بعد ثبوت نبات اللحية؟ وجوب التصدق. يعني اريد ان ارتب تثبت نبات اللحية والتصدق معاه، لا نبات اللحية فقط حتى تقولي انا يرتبط بالشارع. اذا هذا كان مقصودك فحينئذ نقول ما هو معنى لا تنطق اليقين بالشك؟ كم احتمال فيه قلنا فيما سبق؟ قلنا كم احتمال موجود فيه لا تنطق اليقين بالشك؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ايش كان المقصود منه؟ ارشدك اشاهد اني نزلت المشكوك منزلة من الواقع. يعني في موردنا شي صد المعنى في مثال الحياة، ارشدك اني نزلت، ايش نزلت؟ حياة المشكوك منزلة من حياة الواقعية. اذا كان هذا المقصود وحينئذ نقول الشارع اذا نزل شيء منزلة شيء فالمقصود هو التنزيل بالحظمة الاثار الشرعية، اما التنزيل بلحاظ الاثار غير الشرعية فهذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لان الاثار غير الشرعية ما ترتبط بالشارع حتى ينزل بلحاظها. بس لو نقول له لا نقول المنفرط، المنفرط لعله احسن. المنفرط من تنزيل شيء منزل الشيء لما الشارع يقول نزلت الطواف بالبيت صلاة، ايش ينفرط اقول لك من التنزيل؟ الطواف بالبيت صلاة ايش ينفرط من التنزيل؟ يعني ينفرط الطواف بالبيت صلاة من حيث الاثار الشرعية، ايش ينفرط؟ يعني كما شرعا يشترط في الصلاة الطهارة، في الطواف يشترط ماذا؟ يشترط الطهارة. اما الاثار غير الشرعية مثل ما الطواف لا تكون الا فيها وتحتاج الى حيز من الفراغ فلا بريد، لكن هذا اثر ماذا؟ حكم ماذا؟ غير شرعي. هل حينما قال الشارع الطواف بالبيت صلاة يعني المقصود الطواف بالبيت صلاة حتى في هذا الاثر؟ يعني الشارع يريد يقول كما ان صلاة تحتاج الى حيز من الفراغ كذلك الطواف يحتاج؟ لا معنى له. يعني ما عندك لا معنى له، له عندك تقول منفرط. بس لو تقول له لا تقول ماذا؟ انصراف اكل. المنصرف من تنزيل الشارع بما هو شارع، والشارع قاعد ينزل بما هو شارع، والشارع بما هو شارع، والشارع بما هو شارع، بما هو شارع لما ينزل شيء منزلة شيء المنصرف من عنده ماذا؟ انه ينزل فيما بلحاظ ما يرتبط به بما هو شارع، والذي يرتبط به بما هو شارع الآثار الشرعية فقط. فإذا على الاحتمال الأول يكون المفاد ماذا؟ مفاد الاستصحاب تنزيل الحياة المشكوكة من فتحات واقعية، والمضينة ويصوصل آثار الشرعية. ليش نطلب ذلك؟ لأن الشارع بما هو شارع إذا نزل شيء منزل شيء بما هو شارع، المنصرف أن التنزيل بالحظ ما يربط به مو إلا لغوية، لا انفراد عيد أبوه. ها على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمالين الأخيرين، اثنين آسف خلنا نحكي عنه الأخيرين اللي بماذا كان احتمال الثاني؟ شو مش كان؟ كان الشارع يعبدني بمن؟ أرشدك عن إرشادي، بس إرشاد إلما إلى بقاء اليقين، وهذا كان احتمال الثاني. والثالث الجري العملي مقصود لا تنقضي، يعني ماذا؟ على مستوى الجري العملي. هنا ليش ما يثبت وجود التفتق الاثر الشرعي؟ ليش ما يثبت؟ نقول لأن موضوع وجوب التصدق ما هو؟ نبات اللحية، نبات اللحية. فإذا حصل نبات يقين بنبات اللحية ولو تعبدا ولو تعبدا ولو تعبدا ثبت موضوع يعني وجوب التصدق، يثبت وجوب التصدق. لكن على الاحتمال الثاني والثالث. عندي يقين يا اهل ترى يا اهل ترى عندي يقين بمن بنبات اللحية؟ كلا. ليش؟ لان انا شفت اصحابك الحيوانات. فاقصى ما يتولد يقين بمن بالحياة. واليقين بالحياة لا يلازم اليقين بنبات اللحية. يعني لا يلازم ماذا؟ في مقام التعبد. مفروض نحن في مقام التعبد. لما استصحب الحياة الشارع شو يقول لي على الاحتمال الثاني والثالث؟ اعبدك على الثاني مثلا شو يقول لي؟ ببقاء اليقين. يقين دينا بما استصحبت انا شو استصحبت؟ حياة. يعني الشارع يريد يقول لي انا اقول حياة موجودة. يقين بالحياة مو حياة حافظ. يقين بالحياة حافظ. الشارع عقم اعتبرني ماذا؟ متيقن بالحياة. لكن هل يلزم من اعتبار الشارع لي اني متيقن بالحياة هل يلزم انه ماذا اعتبرني متيقن ماذا بنبات اللحية؟ كلا لا ملازمة لا ملازمة. بلي انت اذا تقدر تستصحب شنو؟ نفس نبات اللحية اذا تستصحب لا بأس تصل على يقين بمن بنبات هذا لا بأس لكن ما تقدر. اذا تقدر زيها لكن ما تقدر. ليش ما انت؟ يلا استصحب يلا استصحب شو عاد دخل اشوف التقول. اقول هذا اول لما كان صغير لم يكن له لحية لم يكن له لحية كذا ما استصحبت ماذا؟ نبات. انا اريد نبات ما اريد عدم نبات. هذا واضح. هذا استصحاب نبات الحرام. انا اقصى ما يمكن استصحاب حياه. هذا استصحاب الحياه. يعني شنو؟ الشارع جعل لي يقين ديما بالحياه. لكن الشارع اذا اعتبرني متيقن بالحياه ما يلزم ان اعتبرني متيقن ديما بما هو لازم الحياه وهو نبات اللحيه. يعني قلنا ماكو ملازمة في مقام التعبد بين اليقينين. في التكوينيات اكو لكن في مقام التعبد ما اكو ملازمة. انتهى يا اخي انتهى. فبالتالي يقين بنبات اللحية ما عندي. اذا ما عندي كيف يثبت؟ كيف يثبت وجوب التصدق؟ النوع مثل هذا اللحية الطبيعة العادية انه غير مثل الناس المتعقلين قالوا فيه ليه مستصحب اليقين بالحياة أكثر من المتعقلين. يبقى المعلومات شلون تقول إنه 20 سنة مرة النوع الإنسان مثل 50 هذا ثبت حتى اللحية. فأكثر أكثر من المتعقلين. يعني بعبارة أخرى هيك تقول ما دام كل صاحب 20 سنة له لحية فهذا 20 سنة ثبت وما ثبت فاللحية همات ماذا؟ هاتش شو تقول بالتالي؟ أقول لك كل من عمره 20 سنة نفقت لحيته. لكن هذا كل من عمره 20 سنة بالوجدان إذا فقط عمره 20 سنة ابني يمي موجود عمره 20 سنة صار بحال أقدر أحلي والله هذا عمره 20 سنة بلي هذا همات حتما ماذا؟ لحيته مات يصير كما تقول. لكن من كان عمره 20 سنة مو حقيقة بالتعبد مو صدق بالتعبد وذاك بعد ماذا؟ نبات اللحية ليس بلازم له. نبات اللحية لازم لمن كان عمره 20 سنة بالوجدان لا بالتعبد. يعني من كان وجدانا عمره 20 سنة يعني ادري ابني الان بالخارج ادري حي وادري عمره 20 سنة كلهم يخادرني ادري الان عمري 20 سنة لكن قل لي اذا يخابرك ليش ما تقول لي حيث ناطر لسه واحد يخجل خاطئ وكذا انا اخجل هو يخجل ما ادري. فالمقصود أدرح أيضا بعد أسمع صوتي يا أخي. إيه هاي كلامك صحيح. أنات يا أصعي نبات اللحية ثابت له، لأن من لوازم ماذا 21 سنة عمره لحية نات، لكن من لوازم ماذا عمره 20 سنة بالوجدان إلى عمره 20 سنة، مو إذا كان بالتعبد وما بعدنا هيك. من كان عمره 20 سنة تعبدا اعتبارا اعتبارا اعتبارا، من كان اعتبارا عمره 20 سنة فلا يلزم أنه لحية نات. فالخلاصة بهذا اتضح يا أخي أن الأصل مثبت ليس بحجة. أكرر كيا دور الأخ، أكرر كيا يا أخي دور الأخ. هذا كثير ما إحنا ماذا بالمباحث نسمع وأنت يكون تلقص في ذهنك كم مرة، حتى إذا واحد سألت يمر علينا بالعدل واحد ماذا يستهدف تلقص في ذهنك بشكل الذي ماذا يسهل عليك الحفظ. تقول الوجه في أن الأصل مضبط ليس بحجة، لأن أريد أثبت فقط نبات اللحية بلا طبقة، هذا أجنبي عن الشارع. له أن الشارع فقط ماذا يعبد نبينا بنبات اللحية، لأن أجنبي عنه. إذا ما أصدق وحينئذ نقول على الاحتمال الأول في معنى الاستفهام الذي معنى الإثبات والكفر، يعني ماذا؟ يعني الحياة المشكوكة كالمتيقنة كالواقعية، تنزيل يعني نزلتها. وقلنا التنزيل ينصرف الى الاثار، تنزيل من الشارع بما هو شارع، من الشارع بما هو شارع، بما هو شارع، هاي بما هو شارع انتبه له، ينصرف الى اثار الشرعية فقط. يعني الانسان ينزل ما يثبت بشأنه بشأنه ينصرف دون غير الشرعية. فاذا غير الشرعية ما راح تثبت نبات اللحية، ما راح يثبت حتى ارتب وجوب الصدقة. واما على الاخيرين اسمع اخيرا في معنى لا تنطق، حينئذ نقول على انه بلي ليس عندي يقين ديما بنبات اللحية حتى يترتب ماذا وجود الصدقة، لأن لما أستوحي الحياة يثبت يقين ديما بالحياة، واعتبار اليقين بالحياة لا يلزم اعتبار اليقين ديما بنبات اللحية. ومن هنا قالوا بأن الأصل المثبت ليس بحجة. نعم في مورد واحد أستدرك وأقول في مورد واحد قالوا حجة. هذا وين يا مورد؟ مثل اذا استصحبت وجود صلاة الجمعة شريدا ارتب، لما استصحب وجوب الجمعة شريد ارتب انا وجوب الاطاعة حرمة المعصية، هذا اذا ارتبه يعني اذا اقول الوجوب باقي وبالتالي وبالتالي ماذا وبالتالي تجب الإطاعة تحرم، يعني منجزية معذرية، يعني منجز علي وجوب صلاة الجمعة. هنا يمكن أن يقول قائل أنا أستصحب وجوب الجمعة حتى أثبت وجوب الإطاعة، حتى أثبت ماذا بعبارة أخرى المنجزية، مع أن وجوب الإطاعة حكم شرعي أو عقلي. عقلي إطاعة يحكم بها العقل يا أخي، منجزية يحكم بها العقل يا أخي. فكيف نستصحب الحكم ونريد أن نرتب ماذا أمرا ولازما عقليا وهو ماذا؟ وهو ماذا المنجزية؟ وهو ماذا وجوب الامتثال؟ هنا كيف كيف نجري استصحاب وجوب الجمعة؟ هاي مو بس بالوجوب، استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، إلا استصحاب الأحكام كلها يجي عليها هذا الإشكال. أنت استصحاب الأحكام نريد أن نرتب ماذا؟ وجوب إطاعة، حرمة معصية، منجزية بالمعذرية وكلها آثار عقلية. يلا شلون العلماء يرتبوها؟ شلون يجاوبوا؟ شوف ايش أجابوا والله. قالوا وجوب الامتثال أثر علمي. للمستصحب يا للاستصحاب لازم علما، للمستصحب يا للاستصحاب. جاوبني قول ماذا عرفتهم ما عرفتهم شنو المقصود. اوضح لك اياه، يعني انا استصحب وجوب الجمعة وجوبها الواقعي من اثار الوجوب الواقعي للجمعة هو المنجزية هو وجوب الامتثال هكذا؟ لا من آثار استصحاب الجمعة وجوب الجمعة هو المنجزية هو وجوب الانتفاع. يعني لولا الاستصحاب منجزية ماذا؟ لا تثبت وجوب الانتفاع، لا يثبت. صحيح ابن برك ماذا؟ صحيح ابن برك ماذا؟ انه ليس من اثار الوجوب الواقعي. وجوب واقعي ما يفيد، وجوب واقعي يا اخي ما يفيد. لو اكو وجوب واقعي وما استصحبت يثبت منجزية؟ لا. اذا المنجزية وجوب الانتفاع متى يثبت؟ بل استصحاب. الاستصحاب يثبت لماذا؟ منجزية. فالمنجزية لازم عقل علما لا الاستصحاب. بمجرد ان استصحب المنجزية ثبتت، حتى اذا وجوب واقعي ماكو، حتى اذا وجوب واقعي ماكو، العقل يحكم بالمنجزية، يحكم بوجوب الامتثال حتى اذا وجوب واقعي ما موجود. المنجزية وجوب الامتثال ليس اثرين للمستصحب يعني للوجوب الواقعي، بل لنفس الاستصحاب. فاذا كان لنفس الاستصحاب فحينئذ نقول، بان الاستصحاب معدى امارة. ها؟ مؤدى امارة. شنو مؤدى امارة؟ يعني عندنا رواية مؤداها شنو المؤداها؟ الاستصحاب. الرواية عندنا صحيحة زرارة شو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب مؤدى هذا الرواية، ولوازم مؤدى الرواية، لوازم مؤدى الرواية. الرواية عندنا بخلي امارة، لان الرواية امارة. لوازم مؤديات الامارات ماذا قلنا؟ كما فيما سبق قلنا حجة. الذي ليس حجة له لوازم مؤدى الاصول، اما لوازم مؤدى الامارات فهي حجة. وهنا هذا لازم منجزية وجود الانتفاع ولا استصحاب. ولا استصحاب مؤدى الامارة، مؤدى لا تنقض، ولا لازم مؤدى الامارة ما بحج. هذه النقطة يا اخي التفت لها جيدة جيدة. والسيد الشهير رضوان الله عليه ما بالعبارة نقرأها سرد برقية هواية تقريبا، ماذا ما ادري، ما اقول مشوشة، مختصرة هواية. على اي حال ارجع الى اصب الموضوع. اذا الاستصحاب المثبت حجة ومو حجة صار. ارجع الى اصب الموضوع، صلب الموضوع، حجة ام لا؟ ليس حجة، لكن استدرك الان بشرط ان لا نقول بان الاستصحاب امارة. اما اذا اخترنا مسلك السيد الخوي دام ظله الذي يقول بان الاستصحاب ماذا؟ امارة. لان المشعول في باب الاستصحاب ماذا يقول؟ هو العلمية والطريقية والكاشفية الشرعية. فبناء على هذا الرأي يصير امارة. فلوازم الاستصحاب حينئذ مناسب ان تصير ماذا؟ لوازم مؤدى الاستصحاب. من المناسب اذا بنينا امارة يدخل تحت الامارة، تحت قانون امارة، يصير حجة. اصغر في المطلب يا اخي كل ما في الثاني حتى اطبق العبارة. خلاصة هكذا صار، على انه الاثار العقلية اصل مثبت ليس بحجة، لان اذا مقصودي اثبات فقط الاثر العقلي كنا ما يمكن اثبات فقط الاثر العقلي عن له. واذا كان المقصود مع الشرعي بناء علما على ان مفاد لا تنقض تنزيل الحياة المشكوكة من تتعرض واقعية من صرف من التنزيل من الشعب والشارع تنزيل منه بما فقد الاثار الشرعي. اذا كان المقصود على الاحتمال الاخيرين من المعلوم لما استصحب الحياة يثبت يقين بالحياة، والتعبد باليقين بالحياة لازم منه اليقين بنبات اللحية حتى يثبت فإذا ما غلط يقين بنبات اللحية لا يثبت وجوب التصدق، لأن موضوع وجوب التصدق ونبات اللحية. ومن هنا قيل أصول المثبتة ليست حجة إلا في مورد واحد، وهي ما إذا كان الأثر الأقلي أثر لنفس الاستصحاب، لا للمستصحاب، لنفس الاستصحاب، كالمنجزية والمعذرية وجوب الامتثال في استصحاب الأحكام. لماذا تثبت هذا؟ لأن لأن إذا كانت لوازم استصحاب، استصحاب مؤدى إمارة، فهي لوازم لمؤدى الإمارة لا تثبت. لا يعني نقول ليس بحق ما يجب استصحابه، هي هو هذا المقصود، ما له مستصحب لا يكون، لا هذا لا اصل ما يجب استصحابه. هذا كله اذا قلنا استصحاب من الاصول، واذا قلنا من الامارات حينئذ يدخل ماذا تحت عنوان ماذا؟ اماره، ولوازم الاماره ماذا؟ حجه. فطبق العباره. واما لا هو يلتزم بعد حينئذ ماذا؟ هذول هيك. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. القسم الثاني شنو هو؟ اللوازم العقلية، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط، بما هي فقط عن شنو غير الشرعية فهي غير معقول. ليش؟ إذ لا أثر للتعبير بها بما هي عقلية فقط. شنو ربط هذا الشرعي في عبد مدين؟ وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية، يعني ما أريد أن أثبت نبات اللحية دماء ونبات اللحية، لا، غرض الأصيل وجوب الصدقة، فلا يساعد على دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. التقادير الثلاثة المتقدمة يعني شنو؟ هل المقصود ماذا من لا تنقض إرشاد إلى بقاء التنزيل المتلقى منزلة مشكوك من ذات الواقع، او ارشاد الى بقاء اليقين، او نهي تكليف عن النقض العملي. اما على الاول يعني المقصود تنزيل الحياة المشكوك من ذات الحياة الواقعية، قلنا المنصرف الى التنزيل من الشارع، بما هو شارع، بما هو شارع، تنزيل بالحظر الاثار الشرعية. اما على الاول فلان التنزيل تجاه المستصحب انما يكون بالحق، تجاه المستصحب يعني تجاه بالحياة، مستصحب هو الحياة، تنزيل في الحياة مشكوك من ذات الواقعية، المنصرف انما يقوم بالحاضر ماذا؟ الاثار الشرعية للوازم العقلية، كما تقدم في الحلقة السابقة بينا ان المنصرف ذلك من الشارع بما هو شارع. واما على الاخيرين تقادير الاخيرة الثانية، فلان اليقين بالحالة السابقة على سابق الحياة، اليقين بالحياة تعبدا لا يفيد لثبوت الصدقة لتنجز الحكم الشرعي، وهو الصدقة المترتب على النبات على اللازم العقلي. ليش ما يفيد؟ يقول لأن موضوع الصدقة شنو هو؟ موضوع هذا الحكم الشرعي وهو الصدقة ما هو؟ هو اللازم العقلي، يعني هو نبات اللحية، ونبات اللحية ما عندي يقين به، أقصى ما عندي يقين بالحياة، وأنا استصحبت الحياة يثبت يقين بالحياة، واليقين بالحياة تعبدا لا يلازم التعبد بما، واليقين التعبدي بالحياة بالمستصحب ليس يقينا تعبديا بما باللازم العقلي وهو نبات اللحية. وعلى ها يبقى على التقدير الثالث شلون السيد ماذا عبارته الان؟ السيد هذا عبارته تعليله يتناسب ويعمل ويا الاحتمال الثاني. اقول واما على الاحتمال انا اقول واما ومن عبارتي اما تتلائم ويا واما على الاحتمال الثالث بكاليقين بنبات اللحى ما صار، انتهى انتهى انتهى موضوع الصدقة غير نبات اللحية، وما نتيقى الآمن هو على التقدير الثاني وما نتيقى من نبات اللحية. فبالأولى على الاحتمال الثالث ما عندي يقين بنبات اللحية. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر، غير معتبر يعني شنو أصل مثبت غير معتبر؟ يعني ما يثبت، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية عن ذات اللحية، لوازم عقلية للمستصحب، وما تثبت اما اللوازم الشرعية لتلك اللوازم، لتلك اللوازم العقلية يعني لما قلنا بعد لا اكرر. نعم هذا الاستدراك اذا كان لنفس الاستصحاب، للاستصحاب مو للمستصحب، للاستصحاب لا تشتبه يا اخي، مو انه تقراها استصحاب وبناءك مستصحب فيما تبقى لوازم للمس نبات اللحية لازم علمه للحياة اللي هي مستصحب، نعم اذا كان نسل الاصحاب لازم عقلي مثل كحكم العقل بالمنجزية مثلا، فلا شك في ترتبه لما نسوي وجوب الجمعة يترتب المنجزية. فشلون بأي بيان يقول لان الاستصحاب ثابت في من بالدليل المحرز يعني بالامارة، شنو الرواية لازم قبل يقين بالشك، فاذا ثابت بالامارة فهذا راح يصير هذه المنجزية لازم لمؤدى الامارة، لا تستطيع ما معديات الامارات لوازمها الشرعية والعقلية ثالثة. فتترتب عليه كل لوازم الشرعية والعقلية حتى لوازم الاستصحاب، لوازم الاستصحاب العقلية ما تثبت حينئذ لانه معدى الامارة ولوازم معدى الامارة تثبت. هذا حشينا كله يا اخي في الاصل المثبت، لكن على تقدير عدم ثبوت امارية الاستصحاب كما هو الصحيح اذنا على ما عرفته. واما لو قيل باماريته واستظهرنا يعني عط التفسير من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ من كاشفية، يعني الشارع هكذا جعلني ماذا، جعل الحالة السابقة كاشفة، جعلني متيقن بلحاظ كاشفية، كان حجة في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب. واحكام تلك في اثبات اللوازم العقلية، مو بس اللوازم العقلية واحكامها الشرعية واحكامها يعني احكام اللوازم العقلية ووجوب الصدقة ايضا وفقا للقانون العام في الامارات على ما تقدم سابقا، قانون عام في الامارات انها حجة في لوازمها العقلية وفي الشرعية المترتبة على العقلية. اما ليش لوازم الامارات العقلية حجة؟ هذا بعد بيناه في الجزء الاول، في الجزء الاول من هذه الحلقة الثالثة. المرزى النائيني بشكل بين والسيد الشهيد بشكل ثاني بين، هذا راجع هنا في الجزء الاول لوازم الامارات، وبعد ما اقدر ابينه لان هو هذا نفسه يحتاج له فالدرس ايه نص درس يو درس مثل يحتاج. عموم جريان الاستصحاب هسه بعد ما ثبت ان الاستصحاب حجة ببركة من ثبت حجة الروايات، يقع الكلام في ان الاستصحاب دائما حجة يوفي بعض المجالات، يوفي بعض الموارد حجة. الشيخ الانصاري بالرسائل بين 11 قول وقال ان 11 المقدار اللي اعترت عليه، واذا واحد يصحاف يحصل لعله اكثر من 11 قول. احنا ما يصير البناء كل 11 قول من قبل وقتنا، هذا دي ما يصير. وبالرسائل همات عادة لما يوصلون لهنا ما يقرون الاقوال وحججها، ياخذ وقت هواية تقريبا والى اخره، متعارف ما يقروها. على اي حال السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول انا ابين اهم التفصيلات اهم الاقوال. القول الاول للشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري له تفصيل. والثاني القول الثاني تفصيل الشيخ النراقي ملا احمد النراقي، مو بناء صاحب جامع السعادات، جامع السعادات الابو اسمه ملا مهدي، لا صاحب ماذا معراج السعادة مو جامع السعادات، ملا احمد يعني الابن على اي حال. هذا عنده تفصيل نقراه، وهذا التفصيل اتبناه بعد ذلك السيد الخوئي دام ظله، فلما نتبنى السيد الخوئي صارت روح، بعثت الروح في هذا التفصيل، ولذلك صار هذا من التفصيلات ماذا المهمة من جهة على انه اختار السيد الخوئي، وبعض الجماعة همات من تلاميذ السيد الخوئي بعد لما اختار السيد الخوئي هم قاموا بعد ماذا يختاروا على اي حال، لكن السيد الشهيد ما يبني عليه على اي حال. فالمقصود انه نذكر تفصيلا، التفصيل الاول للشيخ الانصاري، شي يقول الشيخ الانصاري هيك يقول وهذا التفصيل الاول قريناه بالحلقة الثانية، بالثانية قريناه. اما التفصيل الثاني بالحلقة الثانية ما موجود، فقط الاول موجود. التفصيل الاول هذا لشيخ الانصاري يقول في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، واما اذا علم بالمقتضي وشك في المانع سيجري الاستصحاب. هذا ما افتهمنا شلون. مختصرا نقول، مختصرا مثلا ثوبي صباحا كان طاهر، الان اشك في زوال الطهارة. المستصحب هنا ما هو؟ طهارة. الطهارة الها اقتضاء البقاء يا اخي، ان تبقى ايش قد الها اقتضاء البقاء؟ يوم الها يوم يوم بالي الها اقتضاء البقاء، يومي بالي سنة بالي الف سنة بالي نسوينا بعد الى الابد يمكن ان تبقى الا اذا حصل مانع من نجاة. اذا ما حصل مانع الى اقتضاء ماذا؟ البقاء. وهكذا الوضوء، اذا واحد توضى وضوء ايش وقت يبقى؟ كما يقولون بعض الناس ما ادري ابو حنيفة ما ادري منه وضوء ايش قد يبقى ما ادري ايش قد. فالمقصود هيك هيك يقولون بعد، فالمقصود اذا واحد الى قابلية اذا مثل ملك يعني من الملائك توضى، ستقول الملك ما يتوضى انت لو فرض يتوضى ليش وقت يبقى وضوء الى يوم القيامة؟ هما يبقى وضوء شكو بيبعث هنا؟ لان لا هو ينام او لا هو يذهب ماذا لقضاء الحاجة هو لا ولا. فالمقصود اذا الطهارة الها قابل اقتضاء البقاء الى الابد، وانما نشك في بقاء الطهارة من يا ناحية مع انه الى اقتضاء البقاء من جهة احتمال وجود المانع، احتمال انه نمت او مثلا ماذا بنت خرج البقاء او غير ذلك، او اصابت من نجاسة بالطهارة الخبثي وغير ذلك. فهنا المستصحب الى اقتضاء البقاء، نعلم بانه له اقتضاء البقاء لكن نشك في من؟ في وجود المانع. في مثل هذه الحالة الشيخ الانصاري قال يجري الاستصحاب. واما اذا كان المستصحب ليس له اقتضاء البقاء، ليس له اقتضاء البقاء، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. مثل من ليس له اقتضاء البقاء؟ مثل من؟ مثل هو هتشي بالخيار، خيار الغد، خيار الغد. اذا انسان التفت الى انه مغبون اول دقيقة اللي بيتفت خيار عده وما عده، اول دقيقة اول لحظة بلي بلي بلي، لكن اذا دقيقة ثانية حصلت ثالثة رابعة يوم يوميا خيار الي ولا نشك في بقاء الخيار؟ نشك في بقاء الخيار. من شكت شنه النار؟ خيار الى اقتضاء البقاء الى الابد؟ لا، نحتمل ان الى قابلية البقاء الى الجد الى مدة دقيقة، اول دقيقة اللي طلعت اكو خيار، بعدين اذا توانيت وتساهلت خيار ما يبقى، ليس له اقتضاء البقاء. اقتضاء مدة دقيقة اكثر ما الى اقتضاء البقاء. نحتمل هكذا موجود، يعني انت تقدر تجد على اقتضاء البقاء ولا يسقط الخيار الا اذا انسان اسقط؟ لا، ليس كذلك، ليس له اقتضاء البقاء. فاذا على هذا الاساس هنا الشك في بقاء المستصحب من يا ناحيه راح يصير، يعني شك في بقاء الخيار من يا ناحيه؟ لا من ناحيه احتمال وجود المانع، والمانع شنو هو؟ مثل اسقطت الخيار، مثل التفرغ، بني مسقطات القيام، لا من الناحية بل من ناحية انه ماذا اصل لعله الدقيقة السنة ما لاقتضاء البقاء من ناحية اصل نشك في بقاء من ناحية شكنا في اصل وجود اقتضاء البقاء له في مثل هالحالة قال ميجر الاستفهام يعني ما من باب انه اذا مضى الزمن هو ما الى اقتضاء ماذا البقاء اقتضاء ماذا هذا التساهل في هذه المدة يكون رافض يبقى اي يعني من ناحية التساهل في اليوم الثالث ها هو من ناحية يعني بالتالي ماذا بالتالي يقول على انه ليس له اقتضاء ماذا البقاء لو الانسان اطلع ولم يعمل ليس له ماذا اقتضاء ان يبقى سأتأثرت من هذا القبيل هم يعدون من باب الشكل المقتضي هذا مثال القيار احنا لو سلمنا فيقولون حينئذ يقول الشيخ الانصاري حينئذ الاستصحاب لا يجري ولذلك هو في باب خيار الغابل لا يجري الاستصحاب في كل الخيارات لو شككنا في بقائه مو من ناحية وجود المقتضي من ناحية اصلا ثبوته ما ندري لها قابلية الاستمرار ولا ما يجري استصحاب الخيار ما يجري لان هذا من باب الشكل المقتضي فما يذبح حينئذ الاستصحاب. خب هذا تفصيل الشيخ الانصاري. مدركه ماذا؟ المدرك يمكن ان يوجه بوجهين. الوجه الاول هذا. بس هذا الوجه الاول هو ما ذاكر الشيخ الانصاري. هو الذي ذاكر الشيخ الانصاري الثاني. الوجه الاول هذا. ان نقول على انه مدرك تعميم الاستصحاب لكل الموارد ما هو؟ هي رواية الاستصحاب وين وردت موردها كان الوضوء او الطهارة الخبثية روايات صحيحة زرار الراجحين بضى رجعان موردها وين موردها يقول اني توضعت اصابتني الخبطة والخبطتان شككت اني وردت فيما بعدين الامام قال لا تنقذ اليقين بالشك فالمورد هو الوضوء كيف حممنا لبقية الموارد غير بالارتكاز العقلائي غير من جهة أن العقلاء بحسب مرتكزاتهم يرون فرقا بين طهارة وغير الطهارة يعني بتعبير ثاني الإمام علل بتعليل عقلائي قال لأنه عندك يقين بالطهارة ولا ينبغي نقض اليقين من كلمة لأنه ظاهره يريد يعلل بأمر عقلائي وإذا راجعنا العقلاء فالمرتكز في ذهن العقلاء يجرون الاستصحاب متى؟ في الأمور التي إلها اقتضاء البقاء مثل الطهارة مثل النجاسة من القبيل أما الأمور التي ما إلها اقتضاء البقاء مثل فرد رجال قبل سنة أنا شفت رجال كان كبير السن خطية يرتعش حينما يمشي هسا الان شكيت انه حي حتى اروح ازوره او ليس بحي هم العقلاء يبنون على حياته يستصحبون لا لان هذا رجال كبير ما على اقتضاء بقاء فالعقلاء لا يبنون على بقاء فالخلاصة مكرر من الاول نحن عممنا الاستصحاب لغير الطهارة من باب ان الامام علل بتعليل ارتكازي يعني من باب انه قال الامام لانه عند تقيم وليقين لا انقذ بالشيء ظاهره تعني بامر ارتكازي والمرتكز في ذهن العقلاء انه لا فرق بين الطهارة وغير الطهارة لكن خصوص الامور التي لها اقتضاء علما للبقاء اما الامور التي ما لها اقتضاء البقاء فتلك ليس من المرتكز في ذهن العقلاء اجراء الاستصحاب فيها فاذا من تمكن ان نعمم الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي لان نقطة التعميم وهي الارتكاز مختصة بمن بموارد وجود المقتضي للمستصحب للبقاء هذا يا اخي الوجه الاول نعبر عنه بالقصور في المقتضي مو هيك يعني اصل المقتضي لجراء الاستصحاب قاصر لان المقتضي هو رواية لا تنقض اليقين بالشك بعد ضمن الارتكاز لأن هو المعلم والاحتكاك باختصاص بفقط هو فقط ماذا حالات ماذا الثبوت المقتضي. السيد الشهيد رضوان الله عليه يجاوب يقول انت قلت مدرك التعميم شنو هو الارتكاب. كلا كلا كلا كلا لو كان المدرك الارتكاب فقط الامر كما تقول. لكن نحن فيما سبق ذكرنا مدرك ثاني لتعميم. وما هو المدرك الثاني؟ ان كلمة اليقين الشكاية الف والله الظاهر انها قلنا ما هي جنسية. يعني ولا ينبغي نقض اليقين. اليقين يعني جنس اليقين ظاهر وجه ظاهر الالف واللام جنسية لا عهدية. مو المقصود خصوص اليقين بالوضوء المعروف سابقا. فاذا كان جنسية وهكذا كلمة الالف واللام في الشك جنسية حينئذ نلز رواية الاستصحاب بلا حاجة الى ضم الابتكاس هي فيها تعميم لفظي. اطبق العبارة. هذا الوجه الاول. يقول بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها اطلاق كبرى الاستصحاب لبعض الحالات ومن هنا نشأ التفصيل في القول به. يعني في القول بالاستصحاب نشأ التفصيل. بعض قال بالاستصحاب في مهار شكل مانع فقط دون المخزن الشيخ الانصاري ولعلها من التفصيلات المعروفة قولان احدهما ذهب الى الشيخ الانصاري من التفصيل في مهار شكل المقتضي وشكل الرابع والتزم بجميع الاستصحاب في الثاني يعني شكل الرابع دون الاول ومدرك المنع من جريانه في الاول في الاول يعني في مهار شكل المقتضي احد وجهين. الوجه الاول هذا ان يدعى بان دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي يشمل جميع الموارد وانما الغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين ينقض اليقين ابدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي. يعني شو الارتكاز العرفي؟ يعني هذا. وكون حق التفسير الكبرى مسوقة مساق التعليل لان الامام قاعد يسوق مساق التعليل قال لانه لا ينقض وظاهر لانه لما قاعد يعلم قاعد يعلم بامر ارتكازي. هي دائما التعليلات ظاهرها انه تعليلات بامور ارتكازية مسوقة مساق التعليل الظاهر بالاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة وهي قاعدة مركوزة وليست هي الا كبرى الاستصحاب ولما كان المرتكز عرضا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشتيمة في المقتضي فالتعميم الحاصل في الدليل يا دليل يعني لا تنقض اليقين بالشك بضم هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرابع. وهذا البيان يتوقف عليه كما ترى انت انه نقول سبب التعميم ما هو الارتكاز على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه. يعني التعميم من استفيد من الاطلاق اللفظي او من اللفظ نستفيد من الارتكاز بل على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه. يعني بعبارة اخرى على عدم استظهار ماذا ظهور اللام في كلمتين على عدم هاي ظهور عطف عليه من خليه على استظهار. يعني كما ترى يتوقف هذا البيان على عدم ظهور اللام في كلمتين في كلمة الشك واليقين على عدم ظهوره في الجزء. اما اذا ظهر في الجزء التعميم اللفظي يكون ثابت. هذا هو الوجه الاول. والوجه الثاني بسيط مختصر ما بي شيء. هذا الوجه الثاني مذكور في الحلقة الثانية ان نتمسك بكلمة نقض. نقول هي كلمة نقض تدل على هالتفصيل وهو الشيخ الانصاري تمسك بهذا قال لا تنقض. نقض متى يقال نقضت؟ اذا الشيء الى اقتضاء البقاء مثل بناء قوي ما شاء الله. شوف هذا البناء قوي احنا اللي جالسين عنده اذا واحد هدم شيء قال نقضه لان الى اقتضاء البقاء. اما اذا هو هذا البناء كان قد آل الى الانهدام وقعد يوقع مشرف على الوقوع فلا يقال حينئذ على تهدينه لا يقال. يعني انا مثلا بيدي هكذا بيدي دفعته قليلا ووقع لا يقال نقفته هو يقال ايه في الشيء الذي الى قابلية استمرار والبقاء. اما الذي ما الى قابلية لا يقال نقفته. وهكذا السراج السراج اذا الى قابلية البقاء مثل يشتمل على نفط السراج كان نفط كافي حينئذ الى قابلية البقاء يقال نقبته اذا اطفأت يقال نقبته اما اذا هو ما الى قابلية هو كان ينطفئ نفط خلاص وانا شفت نفط النفط انتهى فنفخته بعد لا يقال نقفته هو قاعد ينطفئ فاذا اتضح ذلك في موردنا نقول حينئذ استصحاب الطهارة يجري لانه يصدق نقص لانه لا قابلية البقاء اما استصحاب الخيار لا يجري لماذا لان نقص ما يصدق لانه ما له قابلية البقاء فيكون احنا يصدق نقص حتى الامام يقول لا تنقص وهنا نقص ما ممكن حتى الامام يقول لا تنقص وطبق العبارة جواب هذا في الحلقة الثانية ولا نطيل راجع الحلقة الثانية الثاني ان يسلم بالاطلاق اللفظ في نفسه يقول الف واللام في اليقين والشد جنسية ولكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييد هذا الإطلاق وهي كلمة النقض حيث أنها لا تصدق في موارد الشك المقتضي إنما يصدق نقض في موارد الشك ماذا في المانع المقتضي موجود الجواب وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتضح أن كلمة النقض لا تصدق للتقييد راجع هناك والحمد لله رب العالمين.